لننظر إلى الحيي التقي الباذل السخي عثمان، لننظر إلى الشجاع القوي المضحي الفتي الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علي، لننظر كيف عاش هؤلاء الصحابة الدين، كيف عاشوه حقيقة وهم يتلقون الوحي. سبحان الله العظيم، شيء عجب من العجب، وهم يتلقون الوحي أمرا بأمر، ينزل الأمر الآن فينفذونه الآن. لعلك تنظر حين قصة تحريم الخمر، الخمر تدور فوق رؤوسهم فيمر بهم رجل ويقول والأشهد بالله أنه قد حرمت الخمر، فيريقوها من أيديهم، لتشهد معي نزول آية الحجاب. حين نزلت آية الحجاب يرحم الله نساء الأنصار، قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، لتشهد معي تغيير القبلة، تحويل القبلة. يصلون الصبح ويمر رجل فيقول أشهد بالله أن القبلة قد حولت، فيتجهون وهم في الصلاة إلى جهة البيت الحرام. إخوتي بالله عليكم، أنا عايز أقول لك أنت وأقول لك أنت، أستحلفكم بالله، ألسنا بحاجة لسرد هذه الأخبار، لذكر هذه المواقف، لنتمثل مواقف هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الصحابيات؟ أليس كذلك؟ ألسنا نفتقد الآن في هذا الزمان، نفتقد سرعة الاستجابة لله ورسوله، سرعة التنفيذ لأوامر الشرع، التلقي للتنفيذ، نفتقدها في حياتنا؟ لذلك أريد أن أنقلك لتعيش مع الصحابة، لتعيش هذه المواقف، كيف عاشوا الدين، كيف عاش كعب بن مالك فترة الهجر ثم ذاق حلاوة الوصل، وماذا كان موقف من حوله من التأييد والتثبيت والمشاقة. سبحان الله العظيم، مواقف تحتاج إلى تدبر. إنني لست أريد أن أذكر أحوال الصحابة قصص تحكى، لا، وإنما أريد أن نتعلم مواقف، مواقف لهذا الدين. لذلك السبب الثاني لكلامنا عن الصحابة أننا بحاجة لجيل مثل جيل الصحابة ليكون جيل التمكين، ليمكن الله لهم، ليمكن الله بهم لدينه في الأرض. حاجة إلى جيل مثل هذا الجيل، رجال مثل هؤلاء الرجال، صحابة كالصحابة. نحن بحاجة إلى هذا فعلا، حقا نحن بحاجة إلى هؤلاء. إن حال المسلمين اليوم، أقول لا يسر حبيبا ولكنه يسر الأعداء. خير القرون، خير القرون، خير القرون وأكرم الأزمان. لو أن الإسلام احتاج اليوم، لو أن الأمة احتاجت اليوم شبابها من سن 15 إلى سن 25 سنة. شبابنا اللي من أولى ثانوي إلى آخر الجامعة، هؤلاء الشلة شباب الثانوي والجامعات لو احتجناهم لينصروا هذه الأمة، لينصروا هذا الدين، أين نجد هؤلاء الشباب؟ على الكافينت؟ على النواصي وفي الشوارع؟ أمام الكمبيوترات؟ في الملاعب والنوادي؟ في الحدائق والملاهي؟ أمام أفلام الجنس وأفلام الرعب وأفلام العنف وأفلام النصب وأفلام أمام الكليبات هؤلاء شبابنا، نريد أن نبعث لهم القدوة لينظروا إلى الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب 15 عاما الذي يؤوي دعوة. نذكر لهم أسامة بن زيد صاحب 15 عاما الذي يقود جيشا. نذكر لهم عبد الله بن الزبير. نذكر لهم هؤلاء الأكابر لبناء جيل التمكين، لإقامة جيل، بعث جيل يرفع راية الإسلام. نحن بحاجة ماسة لإيجاد هذا الجيل، لإقامة هذا الجيل. ثلاثة، نمرة واحد لنعرف كيف عاشوا الإسلام. اثنين، لننظر لإقامة جيل أو بناء جيل أو إخراج جيل كجيل الصحابة يمكن الله به للدين. ثلاثة، لإيجاد القدوة الصالحة، المثل الأعلى. هذا شبابنا تعلقوا باللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات من الكفار ومن أبناء المسلمين. نريد أن نقيم لهم القدوة الحقيقية، نريد أن نوجد القدوة الحقيقية، الرجل الحقيقي الذي يتمثلون به، الذي يسيرون خلفه، الذي يريدون أن يكونوا مثله. إنني أريد أن أعظهم بمواقف. أقول له شوف يا ابني، عبد الله بن عباس كان غلام خلف النبي. شوف يا ابني، أسامة بن زيد كان قدك كده وقاد جيوشا فيها أبو بكر وعمر. شوف يا ابني، الأرقم ابن أبي الأرقم كان في سنك ولكن كان متزوج، فتح بيته يدخل سيدنا النبي. شوف يا ابني، علي بن أبي طالب كان من سنك كده.